وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أسأل الله العلي العظيم المنان الرحمن الرحيم الواحد الأحد الفرد الصمد الحي الذي لا يموت لا إله إلا هو أن يصلح نيتي ونواياكم ونواياكن. اللهم آمين. اللهم أصلح ذريتي وذراريكم وذراريكن. اللهم ربي يا كريم ربي يا عليم أرحم الراحمين أكرم الأكرمين. لا إله إلا أنت، أنت الواحد الأحد، لا إله إلا أنت، لم تلد ولم تولد، بيدك كل شيء، أنت يا من عنت لك الوجوه ويا من خشعت لك الأصوات. ربي لا إله إلا أنت، اغفر لوالدي ووالديكم ووالديكن ووالدي من حضر معي هنا. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وتولهم. اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم أصلح الأمة واكشف الغمة وانصر الأمة واجعلني وإياكم وإياكن سببا في ذلك. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. إخواني أخواتي المشاهدين والمشاهدات والحاضرين معي هنا في هذا المكان المبارك من الإخوة الضيوف هنا أو من الإخوة المصورين والمخرج ومن معه من فريق، أحييكم جميعا بتحية لا إله إلا الله، بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله لي ولكم العفو والعافية والنجاة من النار، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح على قلبي وقلوبكم. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. إخواني، هذه هي الحلقة 60 من برنامج الصراط المستقيم. معي في هذا المكان المبارك ثلة من الشباب، فوجئت ما شاء الله بكثرتهم، 4 من الإخوان، للأسف ما سألت عن أساميهم قبل مبدأ إلا الأخ عبد الله عويس عرفه، وأخونا عبد الله جاي من الدمام عشان يحضر هذا البرنامج المبارك، عبد الله أبو الخيل أظنه، أنا في الأسامي سيء جدا، وأخونا المبارك حمود الملاس، حمود الملاس أخونا خرف الشكرة ونعم. إذن 4 سيكونون أو سأكون أنا معهم في هذه الحلقة. وش عندنا عبد الله؟ وقفنا، أنا قلت تذكرني بإيش؟ وآخر موضوع اللي هو ذكرت المراقبة الذاتية، قلت لك أنا ذكرني بإيش؟ والله هذه بسرعة سأنا أتذكر، وشو تعشينا أمس عشان نذكر حلقة الماضية. هاي مخرجنا، وش عنه وقفنا على إيش؟ وقلت لك ذكرني نرد على أبو علي. صح، حتى المخرج قال لك بنتصل على أبو علي. عن الرقية، أخونا أبو علي أحد الرقاة في أظن في المملكة العربية السعودية، تكلم عن موضوع مهم يختلط عند الرقاة. وأقول لأبو علي ومن معه من الإخوان أن الوسواس والقلق والخوف والإحباط وضيقة الصدر وكل هذه أمراض نفسية عضوية، أمراض عضوية تؤثر على النفس، وهذا الأمر لا يحتاج إلى جدال ولا يحتاج أننا يعني، لأن القضية فيها تغيرات في الجسم، المادة الفلانية إذا تغيرت يصاب الإنسان بإحباط ويحلل ويوجد أن العلاج أنك ترفع هذا المادة. فلا يمكن أن تأتيني وتقول لي لا هذه شياطين وهذه وهذه أو أنفس، هذا الكلام لا يقبل ولا يمكن أن يقبله عاقل. والأطباء النفسيين، أنا طبعا لست طبيبا نفسيا، لكن الأطباء النفسيين يعلمون أن هذه الأمراض 5 أو 6 أو 7 التي لها دعوة بالنفس، والتي كما ذكرت منها الوسواس القهري سواء في الصلاة في النظافة في أي شيء، تصيب كل البشر كافرهم ومسلمهم، وتصيب كل الناس، وهذه حقيقة يجب أن نتأكد منها. حتى ولو تضايق بعض الرقاة أو قال لي أم قال، أيضا أقول أمر مهم جدا أن هذه الأمراض شأنها شأن أي مرض آخر عضوي، مثلا بطن، كبد، كتف، رجل، مفصل، عين، فم، لسان، أنف، قد يصاب بعين، وقد تكون العين على شكل هذا الشكل، يعني قد يكون واحد يصيب بعين في بطنه، يوجع بطنه كل ما جاء يذهب إلى الدوام وجع بطنه، كل ما جاء بيروح للكلية يقول بطني يوجعني، يروح للأطباء يدور ما يلقى علاج، أو قد يكون على أي صفة من الصفات، وقد يكون ولو أني لم أره لكن إخواننا الرقاه سمعت من قال بعضهم أن السرطانات قد تكون بعضها عين ممكن، لكن لا يستطيع أن أقول أن كل سرطان يا عين يا جن، مثل ما قال لي أحد الإخوة قال أن الجن تدخل في الخلايا فتكثر، هذا الكلام لا يقبل يعني، لكني أقول أنه ممكن أنها تخرج على شكل في بعض المرضى على شكل يتوهم الأطباء أنه سرطان، قد 1% ممكن، لكني أقول مثل ما أقول كل وسواس قهري شيطان كما قال أبو علي وأنهم شياطين وأنهم أقول لا، حتى لو قال لي أن الإخوان أنهم جبناهم وقرينا عنهم وبعضهم نطق وبعضهم، يا أخوان القضية أنك هؤلاء البشر الذين عندهم اعتلال في النفس قد يتضايق من القرآن، وقد يتضايق من الجلسة نفسها، وقد يتضايق من الراقي، فلذا لا يمكن أني أنا رأيت بعيني هذه واحد من الرقاة في مسجد كنت أنا رحت أعمل في مدينة من المدن، وكان فيه راقي جزاه الله خير يعمل في هذا المسجد، ويجون الناس يرقي المسجد، يا أخوان يضرب له واحد عنده مرض نفسي ضرب عظيم، يقول إلا في جني داخلا في مدى في دماغه مدى وخلاه يحلق راسه وحط مد، يا أخوان يعني القضية تحتاج إلى يعني انضباط، والمشكلة وين جاية؟ أن أغلب الرقاة لا يهتمون بما يقوله الأطباء النفسيين، وأغلب النفسيين لا يهتمون بما يقوله الرقاة، هناك فجوة بينهم. الآن ظهر بعض الأطباء النفسيين من يستعمل القرآن وفي بعض العلاجات، وقد تصدف 1% أو 2% أو 3% أو 5% من الأمراض النفسية اللي ظاهرها أنها نفس أنه مرض نفسي لكن قد يكون عين، هذه أنا لا أنكرها، لكني أجزم أن كل وسواس قهري شياطين كما يقول بعض الرقاة كلام مو صحيح، الشيطان ما له دعوة فيها، الشيطان وجد نفس ضعيفة هزيلة وين بيروح فيه؟ دخلها في الصلاة، وبعض الناس يدخل عنده وسواس قهري بس في النظافة يقعد يتنظف يتروش ساعتين أو 3 ساعات، وبعض الناس في شيء آخر، بعض الناس، فكل هذه يا أخوان الرهاب الاجتماعي الأمراض النفسية هي أمراض عضوية، بعضها باختلاف واختلال بعض الهرمونات والإنزيمات، وبعضها لها أسباب أخرى لا أعرفها أنا، لكنها عضوية وتؤثر على النفس، فإذا سموها نفسية لأن تأثيرها الذي تخرج به الآن المرض اللي يوجع بطنه نقول هذه وش باطنية، لأن أمراض باطنية لأن ظهرت على البطن، اللي في العين التهاب في العيون وأمراض العيون نقول في العين، والتي اعتلت ظهرت أعراضها على النفس في تصرفاتها، نقول نفسية، لكنها نفسية الإنسان يتخيل أن النفسية ليس فيها أمراض عضوية، لا، في هرمونات معينة، في أشياء معينة، في إنزيمات معينة وأمراض معينة وأدوية معينة لضبط هذه الإنزيمات، ومتى ما ضبطت بأمر الله شفيت. إذن وأنا أرجع أقول أن قد يكون بسبب العين يصاب إنسان بوسواس قهري ولوني لم أره، لكن قد يكون، أو قد يكون أن جان من الجن يتلبس ابن آدم ويخرج هذا التلبس على شكل وسواس قهري، قد يكون، أنا لا أنكره، لكني أنكر من يقول يجزم أن كل هذه الأمراض من الجن والشياطين والنفس. أما خلص أما قول أبو علي أنه أنا أما العلاج فأقول لأبو علي وغيره، أنا رأيت بالرقية على يعني رأيت بالرقية من شفي من أمراض عضوية، توجع البطن أو الرقية، القرآن يشفي كل مرض مهما كان، حتى لو كان سرطان متأصلا، إذا الله سبحانه وتعالى قسم أن يكون هو الشفاء، هو السبب، سبب الشفاء. فكونك تقول والله أنا عالجت واحد، أو أنا يا خالد جبير أقول للي عندهم أمراض نفسية الوسواس القهري اقرأ رقية، أقول وما زلت أقول اقرأ، أقول لكل واحد عنده مرض عضوي، سكر، ضغط، وسنتكلم عنه في الحلقات القائمة لما نتكلم عن القرآن، أقول لكل واحد عنده ضغط ارق نفسك، لكل واحد عنده سكر ارق نفسك، فقد يكون سبب شفائك القرآن، لا تترك. والرقي أقول أيضا، أقول أن الرهاب الاجتماعي والوسواس القهري وبعض الأمراض رأيت بعضها يتجاوب بسرعة مع آيات السكينة، والعقلاء من أطباء النفسيين لا يمانعون هذا. فأنا قد فكرت من فترة 5 سنين أو 6 سنين أني أنشئ مستشفى، مصحة يكون فيها رقاة مداومين دوام رسمي موظفين مع أطباء نفسيين رجال ونساء، الرجال لهم رجال والنساء لهم نساء، ويكون هذا المستشفى هو محاولة علاج النفس بكل الوسائل الممنوحة لنا شرعا، من قرآن وزمزم وحبة سودة وعسل و جلسات نفسية وأدوية ضد الاعتلال الهرمونات الذي يصرفها الأخوان في الأمراض الاستشارية أمراض النفس. كل هذه كان أمنيتي أن أتولى هذا المستشفى، لكن نصحني كثير من الأخوان وقد يكون خذلوني أنك تبي الناس يفهمون خطأ ويقولون خالد جبير جالس يتاجر بأشياء ذا وأن بغرض، وأنا كان نيتي أن يكون مستشفى ربحي خيري غير ربحي. وأعجبني وجوده في بعض بلاد العالم الإسلامي اللي أنا أذكر البلد، لكن وجدت 200 سرير في مستشفى بهذه قريب من هذه، ليس بالكيفية اللي قلت لكم، لكن كنت أتمنى وكنت ناوي أني أذهب لدار الإفتاء عندنا وأستفتي على هذا وأخذ الترخيص على أساسه، لكنني خذلت، وأنا قلت يمكن، وإلا أنا أنادي، ما زلت أنادي أن لابد أن يكون هناك رقاه، لأن ما بين أتوقع ما بين كل مريض نفسي وكل 10 نفسيين واحد منهم قد يكون مصاب يا بنفس يا بسحر أو جن أو ذا، قد يشفى بالقرآن إذا الله سبحانه وتعالى قدر له القرآن. هذه واسمح لي أبو علي أني أنا أعارضك الفكرة، أعارضك رأيك تماما، وأعارض أي راقي يقول لي أن هذه شياطين مجمعة وأنها الشياطين وأنها، لكني أقول لابد من ضرب جميع الأوجه العلاج قرآنا وأحاديثا وذكرا وصدقة وزيت زيت زيتون وزمزم وحبة سوداء وكل ما ذكر في السنة أن فيه خير لهذه الأمة، فضربها حتى لمرضى القلب. أنا عالجت مرضاي بهذه الأدوية، وبعضهم يا أخوان شوفي بالرقية ولم يشفى بالعملية. يعني أنا عندي مريض سيأتي حديثه بعدين وقد يكون في هذه الحلقة، شوفي بالرقية وعنده مرض قلب. إذن القضية أننا نحتاج كمسلمين أن نستعمل جميع الأسلحة. ربط بين كلها والأطباء النفسيين هذه واحدة، لكن أنت وأنا والثاني استعمل جميع الوسائل والأسباب المذكورة في الشرع، ولا تتردد ولا أحد يقول لك لا، يقينا منك أن الشافي ربي ولا تعلم أين السبب. ليش ربي أخفى السبب؟ حكمة سبحانه وتعالى. إيه وش الحكمة؟ أنت فسرت الماء بعد الماء بالماء، بعد الجهد بالماء. يا عبد الله ليش ربي أخفى السبب؟ هذا قلته في شريط اللي اسمه قلبي رحمة ثم رحمة ورحمة. أخفى السبب إيش؟ ليش أخفى سبب العلاج؟ أضرب لك مثال. علشان يرى توكل العبد يعني مع الله، يعني نعم، قوة عشان فيه. العبد يتكل عليه. تجد مثلا قارئ قوي يشفى، يعني الناس يمتدحون أنها يشفى عليها، يروح واحد عنده يقعد شهرين 3 شهور. أعرف واحد من أقوى الرقاه عندنا في المملكة، راح عنده واحد من الأخوة 3 أشهر لم يحرك فيه ساكن، فرجعني قلت يا أخوي تعال أوديك، ووديت عند واحد مبتدئ وخرج الجان اللي عنده في نص دقيقة. مبتدئ ما توه بعد إذا يعني يجمع أموره. فالقضية اللي يقولها أنا أن، وسأتكلم عنها لما أجي للقرآن، دكتور خالد نذكره في القرآن، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إحنا مشكلتنا واحد يروح للمقارئ و يعني هو يقول، هو يتكلم بلسانه ويقول أنا متوكل على الله، ولكن داخليا في زعزع ما هو متوكل على الله 100%. نعم، إذن اللي يقول عبد الله، يقول عبد الله كان يقول لي إن القرآن يشفي بذاته بكلامه ليس بمن يقوله. صح، وهذه سأتكلم عنها بالتفصيل في حلقة الرقية، سأتكلم في الرقية. فايش تبي تسأل عبد الله عن موضوع أبو علي قبل ما نختم؟ لا، في أمرين. الأمر الأول اللي أي كلامك دكتور أن اللي فيه وسواس وقلق، مو كل من يصيب وسواس أو قلق أصابها مس. إن قد تجد أن الراقي، طبعا معروف الراقي إذا رقى إنسان مصاب المس، طبعا الإنسان مصاب المس يظهر عليه حركات غريبة وأصوات أو كلام غير الطبيعي، لكن قد يكون إنسان مصاب بالوسواس أو القلق أو الأمراض النفسية، مو بشرط يكون فيه المس. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني استفسار كيف الأمراض النفسية عضوية، نعرف يعني الأمراض العضوية في البطن، العين، الأذن، هذه أمراض عضوية، لكن الأمراض النفسية، الأمراض النفسية الناس أخطأوا في فهمها. احنا دخلتنا تخصص مو بتخصصي، لكن اللي أنا أفهمه منها ليش سميت نفسية، لأن أعراضها تخرج عن النفس لكنها هي عضوية. يعني مثلا في مثلا الإحباط بسبب إفراز هرمون معين ينقص في الجسم، نقص هذا الهرمون يسبب إيش؟ إحباط. القلق، ارتفاع هرمون معين، اللي ما أدري إيش بعد، ارتفاع ما أدري، فتجد أغلب الأمراض النفسية عضوية هي، لكنها ظاهرها أو تأثيرها على الناس. أنا جبت لك مثلا اللي في العين أسميها أمراض عين، يعني الآن بعض أمراض البطن فرضا تظهر على العين أو تظهر على الفم، خلينا نقول أقرب. فأنت ما تقول أمراض باطنية، خلاص أنت الآن تعالج الفم وهكذا. فأنت الآن تنظر وين العرض الطالع، المريض يشتكي من إيش؟ الهرمون ذا اللي نقص، المريض يشتكي من رأسه؟ لا، يشتكي بدأ يحبط، ما بعد يكلم أحد، ما يبي أحد، ما يبي مدش، لا لا لا، ما ضايق صدره. لذا الأخوان يقول لك كتمة هذا شيطان قاعد عليه، قد يكون، لكن هي القضية تحتاج إلى قد يزيلها الله سبحانه وتعالى بأدوية. أنا أقول، ما زلت أقول، أني أقول لابد لكل مريض أن يرقيه، أي أن يرقي نفسه، أو أهله يرقونه، أو أقاربه، أو من يزوره، أو جاره. والأولى أم من يجيب المضطر دعوه، أو الأول هو يرقي نفسه لأنه هو المضطر. يعني في سؤال يا شيخ، نعم، في بعض الأمراض مثلا نتكلم عن المس، قد يكون القارئ ما يقدر يواجه الجان، فقدر الجان هذا يحاج القارئ، القارئ اللي هو الراقي، فذلك لازم يكون في دور، لازم في تعلم. أتكلم لازم يكون القارئ عنده فهم وإلمام إنه كيف يرقي المريض. أنا أعطيك قصة. واحد من الأخوان يقول أنا طالعني أتمشى في البر، أنا أنقلها، يعني أنا ما أنقل قصص عن الناس، لكن هذا هو ينقله، رجل ثقة ما بعد عين، ما جاء التعيين، وقال إيش أروح أوسع صدري في البر. يقول لي ما دريت إلا بعد ياه يوقفوني، أنا وقف وين رايح؟ تعال. قلت نعم يا أخو. قال والله عندنا بنت مصروعة، تعال اقرأ يا كتورة. ما عرف اقرأ يا أخو. قال أقول لك انزل وقرأ عليها، أنت مطوع اقرأ يا أخوان. والله ما عمري قريت أنا. يقول وأنا وياهم، أنا وياهم شفت القضية. حين قلت يا ولد أنا أقرأ من اللي نحافظ، ولعل يكون في سبب. يقول المهم وجي ولا بنت مربوطة في الزولية، وقال هذا وقعد على ذا، وقعد أقرأ وقرأ وقرأ وقرأ وقرأ وقرأ وزاعق. المهم ما دريت إلا شيء تكلم، قال لي اسمع أنا بطلع بس لا عاد تقرأ على أحد. هلكتني. يكون طلع طابت الحرب، يكون ما عمري قريت. فهو ما في كلام. أنا وافقك أن بعض الأطباء خيرون، بعض الأطباء أن ناس عندهم معين، أن الله سبحانه وتعالى يضع قوة في أشخاص مع أشخاص أنا لا أمكنها. قوة إيمان بعد، قوة إيمان. الإيمان عاد ما أدري عنها، هل بنتكلم عليها في الرقية؟ كان إحنا بنجي للموضوع القرآن يمكن قريبا إن شاء الله في رابع. استشعار القارئ لما يقرأ إن كلام الله سبحانه وتعالى إنه شفاء، فيه شفاء، هذه كلها أسباب يقين، لما يكون يقين. يعني متيقن على نفسه إنه هو اللي راح. طيب خليني بقول لك شيء. طب في نقطة ما أدري إحنا ذكرناها ولا. أيه. هي لا تروح حلقتنا في الرقية، احنا ما في الرقية. نعم زين. الان هي يبتلى المرء، هو لا شك انه هذا ابتلاء. طيب الان لما يبتلى وش التصرف؟ يعني لازم الواحد اذا بلاه الله سبحانه وتعالى ما اصابه من مصيبه الا باذن، يعني لابد اذا الواحد بس ايقب الامر هذا، انا جتني مصيبه الان لا قدر طلعت وصار لي حادث او صار لي اي شيء. لا لا، اولا لا يجوز ان تتفائل على نفسك. لا انا اقول فرضا يعني. لا ولا تفرض. طيب يقول احد الاشخاص، هذا يقع فيها كثير من الاخوان، انه يقول افرض انا سويت. لا لا، وفيها حديث نهي عن هذا، شخص صار له حادث. طيب سويت كذا وما ادري ايش طيب خلاص الحمد لله الان صار حادث، ما يقدر يرجع الحادث ويرجع سيارته سليمه، فلا بد الواحد إذا ابتلاه الله بشيء يعني يصبر وخلاص يحتسب. يوم قضاء له قدره خلاص الآن كتبه كذا يعمل على بعد الشيء هذا يعني. صحيح. هذه سوف نأتيها لما نجي على قضية الصبر والاحتساب في الحلقات القادمة. إذن هذا الموضوع، وأرجع أقول يا أبو علي والإخوان رقاة، يعني قد أعارضكم هذا المبدأ لكني هذا ما تبرأ به ذمتي، وهذا لا يعني أن واحد يصاب بعين ويكون سبب إصابته وسواس قهري، قد وأني لم أرها. وأن وعلاج الوسواس القهري وش يا عبد الله؟ قراءة ترى قراءة أهم شيء في الوسواس القهري. توكل على الله سعني. مع توكل على الله عدم الالتفات للوسوسة. نعم، تعود من الشيطان. أنا من يومين جاني واحد في المسجد قال لي أنا كنت قلت شلون عالجت نفسك؟ قال رحت أطباء ورحت من هناك ورحت رقاة. قلت شلون عالجت؟ قال بس صرت عندي يقول لي اعد الوضوء. قلت له ماني بعيد. سو كذا. قلت له ماني أسوي. حط كذا. لا ماني بحط. واغسل ثاني. قلت واحدة بس وطفت. نزلت من نص ساعة إلى أو قال ثلث ساعة إلى 4 أو 5 دقائق في الوضوء. والصلاة كنت أقول الله الله الله الآن كذا طجة واحدة ولا أناظر. في الطب النبوي يا شيخ الوسواس هو يلتفت عن يسار وينفث 3 نفثات. أنا عندي لك واحد طول عمره ينفث. فالقضية هذه تحتاج إلى أن العلاج حقه. والنفسيين وش يسوونهم؟ يحاولون ان يسوون له ان يقوون نفسه. يقول لك عاند ما عندك علاج. انا مره في المطار بروح بلجيكا وانا قاعد كذا في الصاله ما دريت ان عسكري يجيني قال انت الدكتور خالد جبير؟ قلت بعد سويت انا؟ قلت نعم. قال تعال لو سمحت. لا ما الظاهر ما قال لي لو سمحت، قال لي تعال ابيك. أنا ظنيت في نفسي شر أو فيه هو شر. أخذني على جنب مسكين قال يا أخي أنا فيني وسواس قهري، لي أقعد ساعة إلا ربع ساعة في الحمام عشان أتوضأ، ضاعت صلواتي وضاعت الجماعة وضاعت كذا وضاعت وضاعت، وش الحل؟ قلت له أنت رجال ولا رخمة؟ رخمة طبعا اللي ما يعرف رخمة، رخمة يعني نص رجال يعني مو مضبوط يعني ما انت برجل ما عنده من الرجولة. قلت انت رجال ولا ما انت برجال؟ قال انا رجال. قلت اسمع انا رايح 5 أيام، اللي يقول لك انت الان توض وضوء واحد، اغسل يدك مرة، وجهك مرة، مضمض مرة، استنشق مرة، استنثر مرة، اغسل يديك مرة، رجليك مرة، قال السنة. قلت هذه تكفي مرة واحدة. يقول لك زد؟ قل لا. شيء ثاني، لا تنظر لأي عورة لك، خلاص حط مويه بسرعة وانت راسك فوق واطلع. كبر تكبيرة واحدة. قال لك عيد الفاتحة لا تعيد، وخلك رجع عاند عاند. وأنا بروح يوم السبت إن شاء الله أبوصل واتصل بي، ويمكن ما تلاقيني، لكن إذا رد عليك أي واحد قل له أنا السلام عليكم، أنا سلموني على الدكتور وقولوا له تراني تيت الرجع. وإذا أنت رخمة، إذا أنت ما أنت مضبوط رجت. المهم رحت بلجيكا وقعدت 5 أيام ورجعت وداومت السبت، رجعت الجمعة. وأنا راجع من الدوام يمكن 10 بالليل 11 10 ونص ولا في الحدود هذه، إلا محمد تقول لي اتصل واحد كذا وكذا وقال لي الدكتور فيه. قلت لا. قال بس سلمين عليه وقول لي ترى الرجال تيت الرجال. قلت الحمد لله. قلت شو حلحتي ذا الله حلق لا وانت تقول لي. قلت لا بعدين قلت فالقضية هذا طاب. شفت بعد كذا طاب. فالقضية الوسواس القهري أو أغلب الأمراض زي مثلا الرهاب الاجتماعي، زي اللي ما يحبون الطيارات، كلها أنك تقوي نفسك وتعاند وتعاندها إلى أن هي صعبة، لكن مع توفيق الله سبحانه والدعاء والرقية وآيات السكينة وكل هذه وتكاتف الناس معك والبيت كلها تروح. أنا أذكر شاب جابه لي أحد الإخوة كان عمره 16 سنة ما يستطيع يدخل الفصل رهابي وكان من الأوائل وياخذ هو المتميزين لأن يجي ما أدري شو السبب لها الخوف النفسية المهم وش اللي صار عندهم أنه جاء الرهاب الاجتماعي فقريت عليه آيات السكينة قال لي ارتحت جدا قلت خلاص ثلاث مرات في اليوم تقرأها وقبل ما تدخل الفصل تقرأها كلمت أمه قلت اقرأها عليه قبل ما ينام وثلاث مرات وخليه يقرأها ورقيه بالبقرة بعد صلاة العشاء كاملة وكانت أمه جيدة شفت بعد ثلاثة سبيع أربع سبيع قطفت أحيانا زي ما تعرف الرهاب الاجتماعي يقعد سنين مع الواحد صحيح. ما يطلع الطيارة ما يطلع ذا ما يركب منه ماذا ما يعرف يتكلم إمام مثلا صار ما عاد يقدر يئم ويقال أنه أصيب بعين هو مرض للعلاج أحد الإخوة كان مصر أنه مصاب بعين إمام ولما عالج طال مصر أنه لأنه كان صوته يعني ليس بجميل لكن ندي وقال أنا مصاب بعين إذا وقفت مع الجماعة أرتبك يعني حلال ما تصاب بعين عالج وعي يعني بعدين تعالج وضغط على نفسه وهذا أسأل الله لي ولكم العفو والعافية والنجاة من النار عبد الله حنا وش وقفنا عليه من دفترك حنا قلنا اللي ما يكتب يضيع وعبد الله صار أول الكاتبين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون كتابي وكتابه وكتبكم وكتب المشاهدين والمشاهدات في عليين وش قلنا في الحلقة الماضية احنا وقفنا يا دكتور عند المراقبة الذاتية والعلم والعمل لا إذن وش العنوان الكبير وش هو المراقبة الذاتية اي وش العنوان اللي أكبر منه وش هو الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عائشة وقلنا القضية ليست دفاعا عن عائشة لأن الله سبحانه وتعالى دافع عنها في سورة الروم دفاع النور دفاعا لا يحتاج لبن جبير ومن معه أن يدافعون خلاص قطعي ودافع عن محمد صلى الله عليه وسلم وقال إن كفيناك المستهزئين قطعي فإذا هي القضية هؤلاء استمرأوا تطاولوا على ديننا ليش لضعفنا لضعفنا ولأننا ما لقوا لهم أحد يرد عليهم والدليل ذلك أن اليهود ما حد يمس خزعبلاتهم وأشياءهم ليه لأنها يعني تقوم يعني لهم من القوة وقلنا علشان القضية إذا حنا لا نحتاج عائشة رضي الله عنها وقبلها محمد صلى الله عليه وسلم دافع عنهم ربهم وكفاهم شر كل من فيه شر لكنني أحتاج أنا وأنتم إلى الدفاع النفسي أو ما تكون يعني ابتلاء من الله سبحانه وتعالى عشان كن دافع عنهم الدافع عنهم هم ما جاهم فيها عشان دافع عنهم لا كن لكنهم ليش تطاولوا عليهم ربما تكون اختبار لنا يعني اختبار لك عليهم حبتنا لهم نذب عن أعراضهم وكذا نذب عن أعراضهم ليش أعراضهم فيها شك ما فيها شك لكن توضيح للناس الناس ما عندهم شك حتى اللي قاعدين يتكلمون يعلمون أن هذا حق بما فيهم حقين بلجيكا بما فيهم حقين بلجيكا يعلمون أن ما قالوه كذب ويعلمون أن الرسول حق ويعلمون ما يعلمون هي القضية الضعف اللي عندي الضعف الذي في الأمة هو السبب خلاهم يتمرؤون تعال واحد قوي أحد يتكلم عليه ولا على عياله حتى لو كان خايب ما ينفع شيء يلا تكلم عليه ما حد يتكلم عليه فالقضية أنا وأنتم نحتاج إلى قوة والقوة لن تأتيني جزافا القوة كما قلنا تحتاج بعد الاتكال على الله سبحانه وتعالى إلى علم وعمل مراقبة ذاتية وعدل والعدل يظهر على المراقبة الذاتية اليوم الأمة زي ما تعرف مع كل مواطن عسكري وما يسلم. يعني اليوم كاميرات في كل مكان، شرطة في كل مكان، ومع ذلك تجد من يقطع إشارة، تجد من لم يربط الحزام. ولو سألت الموجودين هنا 30 واحد بما فيهم حنا من يربط الحزام ومن ذا، أخونا عبد الله استغرب أن يربط حزام، قال سيارتي أصلا ما فيها حزام، أصلا هذا مو مقرر علي، سيارة ما فيها، هذه ثاني سيارة. الأخ حبيب يسوى أمه، اليوم أنا راكب معه اثنين، واحد رح تصلي أنا وياه الاستسقاء، واحد وهذا عبد الله جابني للاستديو أدور شيء نغمس فيه الذي مشيول مقطوع لأنه ما له سنة أصلا. شيء له مقاموس. لا هو موجود شيخ كأنه طايح، قلت لك أنا أو طايح فهم. وهذاك يقول حزام أصلا ما له شق في القضية. القضية ده تركت خلط كلامه ومع كلامي يعني عشان ما يفهمون المشاهدين يعني ما عندي حزام في السيارة. أنت ما عندك حزام هاي. إذن القضية إيش؟ إنه نحتاج إلى أمور عظيمة، وهي أننا نحتاج النبذل، نحتاج علم، نحتاج أن نغرس في الجيل حقنا أبنائنا فينا حنا أن جهادنا هو في العلم. لابد أن يكون عندنا أطباء ممتازين، مهندسين ممتازين، أساتذة جامعات ممتازين يصارعون الدول. عطني كم باحث سعودي في المملكة، عطني كم من بحث يطلع من عندنا وقارن إسرائيل. إسرائيل مجتمعة، العرب مجتمعين مع المسلمين، لا يوازون 20% من اللي يطلع من الأبحاث والعلم والتكنولوجيا تطلع من إسرائيل. وإسرائيل في وسطنا لا تساوي 2 مليون أو 3 مليون. ولا نرمي مشاكلنا على غيرنا، كل واحد ينظر لنفسه. ما أقول والله أنا العمل عندي ما أدري شلون، العمل عندي ذا، الأخوة مهم ما في. يجيك الواحد من كندا ولا من أمريكا سعودي أو عربي، خلينا نقول عشان ما نعمم، وعنده من الأبحاث، مجرد ما يجي عندنا ينتهي، شبه ينتهي. فالقضية ليش؟ ليش العالم قاعدة تألف تحط وتشيل؟ أليسوا هم أذكى منا؟ لا، ليس أذكى منا، هم مثلنا، فيهم الذكي وفيهم الغبي وفيهم الوسط، لكن عندهم هدف. الاقتصاد قوته، وضربنا مثل بالهند والكوريا، الهند وكوريا من 20 سنة لا شيء. ليش الآن الأمم قاعدة تنظر إلى الهند وكوريا وسنغافورة وماليزيا بعين من الاحترام؟ لأنه أصبحوا قوة، تطوروا. فلن نكون أقوياء إلا إذا تسيدنا بالثلاث. أما إذا نحن بين كل مواطن معه عسكري هذا نستحي. تسأل كم واحد من المواطنين عنده كرسي لولده ذا أو يربط حزام، وهذه فيها معصية لولي الأمر، تهلك، لأن صاحب السيارة المصنعه يقول لك لا تمشي إلا أنت رابطه، لأنك لو ذا ولي الأمر وين ولائي لولي الأمر؟ وبأنتج ما أنتج، كيف أعصي الله وذا معصية واحدة؟ وخذ، في ناس من يصلون الفجر يروح يداوم الساعة 11، وين المراقبة الذاتية حقته؟ أو في ناس من المدرسين يدخل حصة ويطلع ولا أعطى شيء، وفي واحد من المدرسين ماسك جوال، أو مدرسات، أو من الأطباء ما يداوم. وضربنا مثل بالأطباء عشان ما يزعلون علينا البقية، قلنا العيادة الساعة 8 يروح لها الساعة 10، وأنا فيه يا في بيته نايم يا قاعد يشرب شاي وقهوة يسولف. طبعا موجودين أطباء ممتازين، موجودين مهندسين ممتازين، موجودين ناس، لكنهم احنا نتكلم على الأمة ككل. الأمة عندنا وهن، عندنا ضعف، فلا نستطيع أن نفرض احترامنا على الناس، لن ندافع عن الرسول، لن ندافع عن أنفسنا إلا إذا احترمنا أنفسنا. إذا احترمنا أنفسنا سيحترموننا غيرنا. واليوم السلاح سلاح علم، فإذا علم وعمل وعدل، والعدل يظهر بمراقبة الذات. اليوم اللي في الشارع تشوفهم أنت الصباح يتفنن في كسر النظام، اطلع رصيف، شق رصيف، اطلع ذا، حط إشارة وسك يمين، الشارع الإشارة تقول السهم يروح كذا، هو قاعد على كذا وبيروح كذا. المشكلة شيخ يتفاخر بعد ويقول لك أنا ما علي، واضرب ولا ما تضرب. يعني معقولة هل المرور مطالب أنه يحط عند كل إشارة اثنين؟ ما يكفي واحد. أنا عشت في بريطانيا ما شفت عسكري في الشارع، ولا عسكري ولا رجل أمن في المستشفيات. ورقة كذا مكتوب عليها وقت الزيارة من كذا لكذا، إذا تبي تزور طق الجرس مفتحوا لك الباب، سلام عليكم. احنا عندنا الأمن، كان عندنا في المركز عندنا ما أدري كم أكثر من الموظفين، لأن الطريق الفلاني يبغى له اثنين يقعدون عنده، وذاك يدخلون منه، وهذا يدخلون منه، وذول يضحكون عليك، وهذا داخل ما أدري لهم في العمليات. فما يعني هذه سننتج؟ لا يمكن أن ننتج، ولا يمكن أننا نسيطر. إذن لابد أن طيب يا عبد الله اللي وصلنا، لأننا ضيعنا ثلاثة أمور. نبي الحلول. إحنا قرينا أمس هذه الرسالة العظيمة، فأنت اقرأها لحالك عشان إيش تعرف وين إحنا فيه. هذه نفسها في القضية، نحتاج إلى أن نقوم بأنفسنا. قضية أني أروح للعلم عشان آكل به ما أقول لا، لكن يجب أني أروح للعلم لأنه علم، عشان أعمل به، عشان أعمل به، عشان أنهض بالأمة به. اليوم بعض البلاد العربية زي الخليج فيها فلوس صاري عمل، لكن الشعب نحتاج إلى، ولا يمكن أن نرمي كلش على الدولة، على الدول عموما. لا، هناك خلل في منظومة. إذن أنا هل أنا مطالب أن يصلح الأمة؟ شنا مطالب؟ صلح نفسك بس. لو كل واحد منا صلح نفسه وصلح فكرة وعرف نشأة الأمة. طيب عبد الله بسألك فيما هم يقرون ذا الورق، مراقبة الذات عند الخواجات ليش يراقبون الذات؟ يمشون بأنظمة. إذن حنا عندنا ليش مفروض أن نراقب الذات؟ لأن ما نمشي بأنظمة. لا ليش لا الأجانب الأجانب يخافون من نظام، من نظام. حنا مفروض نخاف من إيش؟ من الله عز وجل. من الله صحيح. لو كنا نخاف من الله وهو أولى، طبعا وهو أولى، صار عندنا مراقبة الذات. احنا ما عندنا هذه، وتتعجب انه فيه صالحين واحد يصلي الفجر ثم يعصي الله ويعصي ولي الأمر، الدوام ما يروح به ذا. هذا ليش كتب هالكلام؟ هو يطلب انه يعني يكون، لا لا ليش كتب؟ شفت خادمكم المطيع الملك فلان الفلاني، يقولها لمن؟ لخليفة من خليفة. وشوف رد الخليفة عليه، اقرأ اقلب الورقة تجد رد الخليفة عليه. فنعم قال مو في القضية يا أخوان، ما زلت أقول إذا أردنا أن نحمي هذا الدين وهذا الكيان العظيم ولا أحد يطاول علينا، يجب أن نحمي أنفسنا، يجب أن ننتبه لأنفسنا، يجب أن نتغير عندنا نظرة. اليوم اللي بيدور شغل نسيت اسمك الأول، حمود، حمود وش إذا راح الحين، أنا أفرض واحد جاي بيدور عندي شغل وش بيقول أول شيء؟ كم الراتب؟ كم الراتب؟ سلام الله. يا أخوان أنت الحين يجي كم الراتب؟ الخواجات يقول وش الشغل عشان أفهمه أنا أستطيع أسويه ولا ما أسويه؟ طريقة العمل. إيه أعطوني عطني عمل. لستة. فهمت لستة أنت الحين توظفت. اكتبوا لك وش طبيعة عملك. ادخل قال براسك وبعدين تعلم شوي. واحد جاني من غير من دولة عربية مليص 20 سنة مليص يبغاني اتوسط له في شركة من الشركات اللي كانت تعمل عندنا في المركز عشان يشتغل عندهم كهربائي. قلت له بس انت مليص. قال لي ابن حلال كنا نتعلم سنة سنة. قلت بس شلون تبي تشبك الاسلاك وانت مليص حق سمنت؟ هذه الأمة. قال ما عليش أتعلم أيضا. رحت معهد. قال هو أنا تعلمت التليس معهد. تعلمت مرة مرتين ثلاث أربع خربت جدارين 25 30 40 ما يتعلم. لما تنظر إلى أنا لا أريد أن أمجد لكن هذه واقع. لما تشتغل يا عبد الله مع ممرض أجنبي بريطاني أو كندي أو أمريكي وتشتغل مع واحد عربي فرق. هذا فاهم ما يعمله ينتج أكثر من وذاك جاي عشان ياك يفكر متى تاريخ الراتب. طبعا ذاك الأوروبي هذا لا يعني أنه إذا نقصتها ريال بيتركك. لا الراتب عنده مهم لكن فاهم وش بيسوي لأنه قبل ما يروح قاريها قاري شغله وشايف يقدر يسويه ولا ما يسويه. وإذا قال ما سويه قال أنا أبغى تدريب على هذه يعني ما عمري سويتها. في القضية هذا اللي نحتاج إلى مراقبة ذات يعني تكون لنا قريتها وقريت الرد قريت الرد شو رأيك كلامي صح ولا صح؟ صح. إذن ليش الملك خاف يعني سوى احترام لخليفة المسلمين في الأندلس وهذا آخر خليفة وعلى وقته بدأت تتفكك. خلك منتبه لأن ابن عباد بدأ ينهش فيه والثاني بدأ ينهشون فيه يعني بدأوا شوي لأنه على هو آخر خليفة من الأمويين في الأندلس وكان حكمه أضعف حكم موجود لأنه بدأوا خلاص في آخر السنوات لأن سقط تفككت الأندلس بعده في عام 431 هجري بدأت تتفكك إلى دولات ما زالت قوية قعدت 400 سنة أخرى لكنها ليست بالقوة اللي كانت في عهد الخلفاء الأموي. ومع ذلك يكتب له خادمكم المطيع الملك فلان الفلاني كسر من الأخلاق المسلمين. لا يعني قوة قوة تعظيم مهابة مهابة. فلذا أنا وأنتم نحتاج أن نفرض هذه القوة. نحتاج أن واحد من الزملاء أو اثنين من الزملاء واحد في كندا واحد في بريطانيا فرضوا احترامه سعودي واحد عينه استشاري وكان المسؤول عن التعيين الكبيرة جدا امرأة. هذا الدكتور أول ما جاء ما سلم عليه مدت يده قال ما سلم عليه فزعلت لكن شافت شغله أعجبت بعمله انبهرت ما قدرت تقول شيء فعينته. ثم عينته هو بعد أن قالت له أنت ممتاز ما عدا سوء أخلاق عندك. قال وش سوء الأخلاق اللي عندك؟ قالت أنت صافحتك أنا كان هو سوء أخلاق أنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي ما هذا دين نتعبد الله به. سكتت ومع ذلك فرض نفسه لأنه رجل استه. واحد في بريطانيا الخواجات الأوروبيين البريطانيين ممرضين وممرضات يخدمونه في أكله كان في رمضان ويسوون له الفطور ومن معه من الاستشاريين يغطونه عشان يروح يصلي لأنه غطى مستشفيين اشتغل بجد اشتغل 24 ساعة ما يقول لا عنده علم عنده شيء انبهروا منه. بس شيخ ترى ما نعمم ترى في ناس ما شاء الله يعني في الخواجات قد يكون في سيئين وفي ناس في العرب قد يكون جيدين يعني. إحنا ما نعمل ما تقدر تقول 100%، لكن أنا أقول 50% من، ولا أقول كل الخواجات، من حديثنا كله 50% من الكنديين والبريطانيين في مراقبة الذات يظهر المجتمع أنه مراقب ذاته، والخمسين دي أترك منهم. لكن إحنا كم تعطينا مراقبة ذات من الشارع اللي تشوفه من الرياض؟ ما أسألك أنا في مدن أخرى. 30% توصل 30% عندك؟ ممكن إلى 40. شو رأيك؟ قريب. المصور يقول 1%. شو رأيك؟ شو رأيك عبد الله في الدمام كم؟ لا في الدمام عاد هو منكم هنا. يعني وش النسبة اللي تحطونه هنا الدمام إن شاء الله إنها أكبر يعني. لا هو نسبة رقبة ذاتية أنا ما ودي أقولها كسر في الشباب، ولكن يعني الدمام قلنا نعطيهم يعني ما لا ما في مقارنة مع الرياض صراحة. ما ودي أقول نسبة، أنا أقول من نظرتي وأنا لست يعني رجل متشائم، أقول أنت يا من اليوم ناظر الإشارات، شوف كم واحد رابط حزام، كم واحد مع السرير مع كرسي طفل في سيارته، كم واحد ما يقطع الإشارة، كم واحد ما يجيك كذا، كم يا ابن الحلال الحين أنا إذا قعدت أنتظر ثلاث الناس كلهم جايين متعدين من هنا أو يعرض سيارته هنا، كم ذولا أمه تقع مسار الخدمة مسكر والناس لو وقفت لأي سبب وحاط إشارة اللي تولع الثنتين ذا، هل تعرف إيش معناها لما صنعوها السيارات؟ إذا أنت حطيتها فلك الحق أن تقف ولا حد يأذيك، على شرط ما يكون طويل. يعني معك مريض، معك بضاعة، معك شيء، وحطيت الاثنين والعون معنى أنا أقعد وراك، حطها وامسك شارع شو يصير لك؟ أولا يضربون لك منبهات، هذا إذا ما نزلوا عليك، دق حط إشارة يمين ورح خل أحد يفتح لك خط، مجرد يجيبون إشارة يمين يعلق على المنبه يعني لا تطلع، طيب أنا حاط يمين مؤدبا لا ولو لا تطلع. هذه قضية كلها مراقبة. وش اللي أفضل المفاهيم هذه عندنا ها؟ يعني وش اللي أصل المفاهيم هذه عندنا؟ يعني أنا جالس أفكر، أنا جالس أحاول أرجع أشوف وش اللي يعني ليش ما إحنا والله منظمين مثل دول الغرب مثلاً، إنه يعني احترام في الإشارات المرور في الأنظمة بشكل عام. يعني نحتاج إلى أمور كثيرة. وش اللي يعني وش اللي خلانا نصل للمرحلة هذه؟ ليش من الأول ما إحنا والله مثلاً مثل دول هذا الغرب؟ هذا لأمور كثيرة. لأمور كثيرة. أولا التعليم لابد أن يكون له دور، الإعلام لابد أن يكون له دور، البيئة لابد أن يكون اللي هو البيئة يتكلم عن الأهل المجتمع. يعني إذا أنت إذا واحد راكب مع أبوه ويكسر في الإشارات ويقطع، إذا بعد 5 سنين هو بيركب يسوي نفس الحركة. فالقضية أننا نحتاج إذا أردنا أن نكون في مراقبة الذات، ومراقبة الذات مثل ما قال عبد الله عندنا إحسان، مو بحنا نقول تعبد الله كأنك تراه، ومن اللي أم جدة عمر بن عبد العزيز ليش تزوجها ليش مسك فيها عمر؟ لأن عندها إيش؟ مراقبة الذات عالية. لما قالت لها قالت إن عمر يقول لا تمج الماء اللبن بالماء، قالت وين عمر؟ روح بس عمر في بيته قاعد. قالت إن كان غاب عمر فلم يغب رب عمر. هذه عندها. ومن أنتجت بأمر الله؟ عمر تجمعت هي الجينات حقها مع جينات عمر بن الخطاب، طلعوا داهية من دواهي الأمة الذي يعني لم ترى الأمة في بني أمية في عدله، حتى أنه سمي خامس الخلفاء الراشدين أو سادس، لأن الخامس من؟ معاوية. لا الخامس من؟ الذي نسي حسن الحسن بن علي حكم 6 شهور. فقيل أنه هو الخامس في كثير منهم يقولون وهو أهمل، ولعل أعظم ما قدمه من حق دماء المسلمين من عدله وإنسانيته، تنازل عن كل شيء لحق دماء، ومع ذلك لم ينصفه التاريخ إنصافا. والسادس إذا جاز ذا بعدله وحكمه هو عمر بن عبد العزيز. نسمع الاتصالات. بلقيس السلام عليكم. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية يا شيخ. آمين. أنا عندي خوف مرة يعني، وعندي يقولون عندك نفقة، عندك خفقان بالقلب معي؟ نعم. ولكن دقاتي مرة سريعة وعندي خوف مرة، أحس أني غريبة بين أهلي وأحس ما أدري كيف يعني. طيب أنت كيف يا شيخ؟ خلصتي يا بنتي؟ كيف يا شيخ؟ خلصتي؟ في بقي شيء؟ ما أدري والله، أنا قلت فيه خاف من قلبك دقات السريعة يا شيخ، وقالوا لي ناس أن فيك خفقان في قلبك. طيب في غير كذا عندك قولون؟ عندي قيلون؟ ايه؟ ايوه عندي قيلون، اكيد ان عندي قيلون. عندك كشفتي عند اي دكتور في القلب؟ لا. ها؟ لا والله ما كشفت اي مستشفى، الله يعطيك العافية. انا كشفت عند النفساني قال لي انت عندك يعني في النفس زي كذا، وقلت انا غريبة، وقال انت فيك مرض شو اسمه، اللهم صل على سيدنا محمد، مرض كتان، يقول عندك مرض كتان، ما ادري وش هو هذا. وش هو مرض ايش؟ كتمان ما ادري عنه، لكن انا اقول لك عليه يا اختي ما ياتي. اولا تحتاجين تشوفين طبيب قلب عشان ننفي عدم وجود شيء عضوي في القلب، ويشوف لك الخفقان هذا هل سببه ارتخاء في الصمام المترالي والا لا. ارتخاء الصمام المترالي احيانا يجيب قولون ويجيب قلق ويجيب اشياء كثيره معه. بس الشيخ معلش استغربت كافي، بس انا والله احس اني غريبه يعني بين الله هذا كذا، ومره يعني اخاف. طيب انت تكلمتي، خليني اتكلم يا بنتي. شو يعني يا بنتي؟ انت تكلمتي وخلاص انتين، لا تكلمين، اسمعي الكلام اللي انا بقول لك عليه، يعني انت لن تضيفين شيء اخر. انت الان تحتاجين تروحين طبيب قلب. اثنين، تروحين طبيب نفساني. ثلاثة، ترقين نفسك 3 إلى 4 مرات بآيات السكينة. أربعة، ترقين نفسك 3 أسابيع أو أكثر أو أقل برقية شرعية، أي رقية شرعية. وإذا لم تستطعين أنت، أي واحدة ترقيك أو أي واحد من محارمك يرقيك. الخامسة، أنك تعاندين نفسك في قضية الخوف والقلق والوسواس. السادسة، إذا زاد عندك هذا الخوف ذا، قومي وتوضعي وصلي ركعتين، ستجدين أنك طيبة، لكن لابد أنك تعرضين نفسك مع هذه الخمس على طبيبين قلب ونفساني. يمكن القلب يعطيك النتيجة، يقول لك عندك صمام المترالي مرتخي وتعالجين على أثره، ويعطيك علاج وبتروح نص أعراضك، وأحيانا تطيب كلها، وأحيانا يكون المشكلة من القولون يسبب خفقان. فلا بد أن نشوف الأمور كلها، ولا بد أن تذهبين وتعالجين، وأسأل الله العلي العظيم أن يشفيك. أم سامي، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا دكتور. هلا والله وسهلا. لا يحرم أمين في أمين فك عن النار. آمين. والمشاهدين والمشاهدات والسامعين والسامعات والمسلمين أجمعين. وشرحت لك حالة أختي اللي قلت لها عندها خفقان، عند راحت الدكتور قال لها إن عندك فقر دم، هل فقر الدم يسبب الخفقان؟ نعم. إحنا. نعم. نعم، فقر الدم يسبب خفقان وشحنة وإحباط أحيانا، ضيق صدر. ملاحظة الله يرضى عليك على القائمين على هذا البرنامج المبارك. ايه؟ الأسبوع اللي فات اتصلت خلاني على خط صرفوا علي، وآخرة انتهى البرنامج ما حولوني عليك. الله يهديهم، الله يهديهم هداية ما بعدها ضلال، أسأل الله يهديهم واحدا واحد. لكن يا أم سامي، البرنامج عليه ضغط كثير من المتصلين فالخطوط تقطع من نفسها. فلكن حواني والله على التليفون جوالي خلص رصيدي وانا استنى اخر شيء رحت للتلفزيون لقيت البرنامج وخلص. اي ما عليش هذه انا متاسف فيها وامسحيها في وجهي يا ام سامي. الله يجزاك يكرم وجهك الله يرضى عليك. أبد. الله يجزاك خير. عندي طلب ثاني الله يجزاك خير على القائمين على هذه القناه المباركه. أيه. انهم يجيبون لك حلقه لو كل شهر تشرح فيها للمرضى عن اعراض القلب والحمايه من امراض القلب وعن هل هو وراثي. انا سالتك ذاك اليوم انت ما رديت علي ارجع لهم وين تكون وين في الجنه. امين. والمشاهدين والمشاهدات هذه ان شاء الله سيكون في برنامج قد يكون انا قاعد والاخوان نخطط له سيكون برنامج طبي في هذا الباب قد يكون اذا تقبلون اتصال المشاهدين الله يرضى عليك. وشو؟ اقول تستقبلون اتصالات من المشاهدين. نستقبل الاتصالات ونستقبل فاكسات ونستقبل كلش لكن اسال الله سبحانه وتعالى ان يعيننا عليه. فشكرا يا ام تركي ومتاسف باسم المخرج ومن معه وباسمي انا عن ما حصل الحلقه الماضيه. تركي السلام عليكم. عليكم السلام. هلا ولدي. السلام عليك. عليكم السلام. هلا وانا ابوك. كيف حالك يا دكتور؟ شلونك؟ طيب والله بخير. امر. احب اوجه لك شكرا على هذا البرنامج واطلب منك يا شيخ الحلقة الجاية إن شاء الله تكون عن العين والحقد والحسد. أنا ما أعرف العين والحقد والحسد لكن أنا أعدك أن تكون أنا جراح قلب. إذا جينا نتكلم عن القرآن سنتكلم عنه إن شاء الله قريبا بعد 4-5 حلقات سأتكلم عن الرقية اللي أنا أعرفها ويمكن أما يا أخوان قضية الحسد والحقد والذا لا تفريط ولا إفراط. يعني الناس كل ما جاهم حسد وإحنا صاروا بعد صار في تشكيلة أخرى الحسد غير العين والعين غير الحقد والحقد هذه أشياء توزيعات أنا ما كنت أعرفها. فيا أخوان أبو سعيد السلام عليكم. أبو سعيد. نعم نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هلا والله. آمر. يا مرحبا يا شيخ. أهلا أبو سعيد. لو تكرمت يا شيخ عن الرقية. إي. فيه الشيخ عبد العزيز النوفل مشهور جدا وقد اطلعت على ناس كثير مرة أشواهم الله على يده ويعطي الماء والزيت لوجه الله ما ياخذ أي شيء ومحتسب. يعني بغيتك من هذا المنبر أنك تبلغ المسلمين لأني واقف على حالات أشواهم الله على يده وهو إنسان محتسب وإنسان مخلص ولا نزكيه الله. يا أخوان هذا طبعا بنتكلم عليها إن شاء الله في حلقة عن القرآن أعدكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب كل راقي وسواء يأخذ فلوسه أو ما يأخذ أخذ المبلغ يجوز لأنه وقت يصرفه. يعني أنا لما أفرغ نفسي للرقية هذا وقت أصرفه فيحق لي أني أخذ فلوس ومن يتبرع به لوجه الله سبحانه وتعالى هذا عاد أجر على الله سبحانه وتعالى لكن لا يقدح في من يأخذ مبلغ. وهذه مهمة جدا خاصة المبالغ المعقولة المقبولة. إيمان السلام عليكم. عليكم السلام. نعم يا شيخ الله يجزاك خير. أنا بسألك أنا يعني دائما أضبط المنبه وأحاول أني أقوم الليل بس ما اقدر اقوم يعني اقعد بالسرير مثلا اصحى مثلا واقعد بالسرير احاول اني اقوم اني اصلي الليل ما اقوم. بعض الاحيان اصلي مع صلاة العشاء بس بعض الاحيان نفسي اصلي في الثلث الاخير في الليل ما اقدر اصلي. طيب متى تنامين يا بنتي؟ يعني انا بعض الاحيان انام 11 او 12. 11 إذا نمت 11 في الشتاء تستطيعي لأنك تقومين شبعانة الساعة 4 ممكن تقومين. أنت وين في أي منطقة يا بنت؟ أنا في تبوك. في تبوك يعني بتقومين عندكم الأذان يمكن 5:30؟ لا يأذن عندنا 6 بالضبط. 6 لو قمتي 4:30 شبعانة إلى ما قلتي بس 5 ساعات ونص. أنا بطول الليل يعني ما أنا عندي أرق بالنوم. طيب. ممكن أنام نومي متقطع وأصحى بس يعني نفسي أقوم من سرير بس ما أقدر. اسمعي. هلا. إذا أولا نامي وأنت متوضية. قبل ما تنامين صلي ركعتين طوال. الثانية وأنت قولي أذكار النوم كلها وخاصة 33 سبحان الله و33 الحمد لله و34 الله أكبر وبقيتها الأذكار. لكن هذه ذكر عجيب في حفظه لابن آدم. وخلاص اعزمي انك اذا استيقظتي لأيسة من الأسباب تكونين تتوضين وتصلين. أبا أقول لك أمرين: لن تستيقظين لأن الشيطان بيقول هذه كل ما أوقظناها وأرقناها تبي تعطينا ركعتين، لا لا لا خلها تنام ولا عد تحرك أفك. شيخ اللي يقول 3 عقدات إذا قامت. نعم نعم زي ما قال أخونا عبد الله خلف خلف خلف. فأبدا قومي اعزمي وأسأل الله سبحانه وتعالى المنان الكريم الرحمن الرحيم أن يعيني وإياك ومن معي هنا ومشاهدين ومشاهدات على أننا إذا استيقظنا قمنا. شيء ثاني في حركة ثانية ممكن تسوينها أشوف بعض الأخوان يسويها، وش يسوي يا عبد الله؟ وش هي؟ عشان يقوم غصب. عشان يقوم ولا ينام؟ عشان يقوم. وش هي؟ خلاص. يستعين بأصدقاء. لا هي حركة عجيبة بس أشوف بعض الأخوان يسوونها. ويأخذ فيها أجر عظيم. أرى الدمام حولكم ترى الدعوة. أنتم عندكم بحر. إيش يأخذ؟ موية. يشرب موية. يأخذ لتر موية. يحط عند رأسه. لا مش يحطه، يحطه في بطنه. يشرب. هذا قصة يشرب إذا قام يعني منه عشان يطير النوم منه. لا قبل النوم. قبل النوم. قبل النوم. عشان يقوم إيش؟ عشان يقوم. يبي دورة المياه. إيه. إن لم قد سواها على نفسه أو سويته على نفسه. فيقوم مسرع. فأنا أنصح الأخ أنها تشرب لها لتر موية، واللتر موية ذا طيب للبنات عموما للناس كلهم، يرطب البشرة، يجمل الأمور، ينظف الكلى، يقلل ذا، أشياء عظيمة فيه. للشباب يا دكتور. ها؟ للشباب. وللشباب طلع نظرتهم نظرة زي نظرة بشرتك كذا ترتفع سعر الموية. عادي سوي. لا الحنفية موجودة. فأبد يا بنتي اشربي لك لتر، لتر ونص قبل ما تنامي. ونامي أنا أتحداك تقعدين في فراشك تروحين على طول دورة المياه. إذا وصلتي دورة المياه توضي توضي وصلي. الشيطان يقول لك لا عاد تشربين موية وبنومك 5 ساعات أضمن لك أنك تنامين 5 ساعات. لن تقلقين بأمر الله سبحانه وتعالى. حطي الساعة الآن. لذا كثير من الصالحين يحبون الشتاء، يقول مبروك ليلة طويل يعني زي الآن في تبوك 6 يذن في نعمة ذي. الشتاء ربيع المؤمن يطول ليله فيقوم ويقصر النهار. نعم ربيع المؤمن زي ما قال الأخ خلف. لو قامت 5 عندها ساعة تقوم الليل فيها. وقد نامت كم؟ 6 ساعات لو نامت 11 ما تحتاج ساعة. وإذا أخذت لها لتر موية قبل النوم شيء عجيب. اللي عنده اللي يريد أن يتعبد الله بهذه العبادة اللي قال عليها خلف العقد يكسرها حقة الشيطان أبد يشرب له لتر موية وينام. هذه فكرة برضه يا دكتور اللي يشتكي من عدم القيام لصلاة الفجر. ايه فكرة كويسة هذه بس انها بتقوم قبل الفجر ولا تاخذ واحدة ثانية. لا خلنا ناخذ لترين بعد. نعم زي ما قال اخ عبد الله اخذ الاثر عشان قيام الليل خلاص الاثر ما اقوم الا الساعه 9. لا لا لا قوم كذي لان شيء عجيب. انا عارف هذا الرجل يقول احيانا ما تمالك نفسي تنفلت مني قبل ما اوصل. والله هذه مش لا يمكن لا خلاص يعني ما يسد الاثر هيا ياخذ الدريل على حسب كل واحد على مقياسه. اي ممكن انا جايك ويا الله يكفي. اي خلاص خذ لك جايك 2 لتر عبد الله يبيك فيه 5 لتر. اوه 5 لتر يكون منبه مجاني. المنبه ابدا اللي ما عنده منبه ابد. واللي بيقوم الليل ابد يشرب له كاس من هذا 3 او مرتين فهمت. ولا هو بلازم تشربها مرة واحدة خذها. طيب افرض انك ما قبلت المويه شو تسوي يا عبد الله؟ عصير قهوة شاي اي شيء سائل. ها عبد الله قهوة ما تنام طيب. انا عندي اقتراح ثاني. وش انا اقول سبحان الله يعني الواحد الان المدارس لو الواحد فكر عقب نص ساعة تقريبا من صلاة الفجر لما الواحد يقضي نص ساعة كحد اقصى ساعة الا ربع في منطقة نجد يعني الواحد شوي هو طالع من المدرسة اللي يطلع طالع الدوام واللي طالع الجامعة فسبحان الله يعني هو يقوم للجامعة وما يقوم للصلاة ويشوف وش الشيء اللي خلاه يقوم للشيء اللي هو حريص عليه ويطبق على صلاة الفجر. تبي يعني أقول للناس ولا تعقل أنت؟ لا في بعد اقتراح أفضل. وعبد الله كان يشتكي إنه ما يقوم يقول إنه عنده مشكلة في القومة فكيف إني الحمد لله. بس عندك امك انت قاعده تصحيك وهم كل واحد عنده امه صح؟ صحيح. ف في اقتراح الشيخ بعد ايه ليش الواحد ما يستعين باصدقاء الصالحين او حتى هلا اللي يقولون امه يا اخي حط جوالك بعيد عنك. بس ممكن انك تاذي امك. لا بتقوم هي تقوم اللي اعرف انهم بيقومون. انا مستعين بواحده من اخواتي جزاها الله خير يعني عشان لو تلفظت عليها اشوى من امك تقعد عندي لين اقوم. لا لي انا اجد انه هذا عندك اختن. عندك اختن طيبه تبي الاخره لكن مو كل واحد عنده. ما انا ازين من المويه. المويه ده ابدا. لا انا اقول انا اقول لك امس من هالحين من الليله فهمت انا ابوك تشرب لك كاسين وتنام بتقوم نص الليل يا تلحق نفسك يا تسوي في الفراش راح لو تصلي لك ركعتين خذ لك كاسين الثانيات للفجر تبي تقولها ولا يحتاج لا امك تصحيك ولا اخواتك مثل اخونا عبد الله لا حمود انت حمودين عندنا لا خلاص ولا شيء قلنا يا عبد الله عشان نتبع السنة. طيب عبد الله اكتب كم بقى ما. اكتب يا عبد الله 10 دقائق ليش باقي ربع ساعة. طيب باقي ربع ساعة ترى حنا بنبدأ ندعي عليك انت يا مخرج لانك انت بتخمنا في 5 دقائق كل حلقة. عبد الله تخيل ان رجل هذه مسألة تخيل رجل أن لا يؤذن المؤذن إلا وقد وهو متوضئ. اكتب لا يؤذن المؤذن إلا وهو متوضئ ويحافظ على الصف الأول ويحافظ على سنن الرواتب ويجلس للشروق ما استطاع ويقوم الليل ما استطاع ويصوم 3 أيام كل شهر. شي خاف من ايش؟ طيب بس اكتب بس وبقول لك انا. ويصوم 3 أيام كل شهر. كل شهر. صيام الدهر. على الأقل. ايه. شاب زيك كذا في سنك. ايه نعم. ويتصدق بما يفتح الله عليه. نعم. ويعتبر ما استطاع. ايش تقول فيه ذا؟ ولي من أولياء الله عز وجل. أي ما قلنا واحدة وكثير التوبة وإذا أذنب قام توضأ فصلى ركعتين. إي نعم. ولا يفتر من الذكر. ولا يفتر. وأخونا حمود يقول ولا يفتر من الذكر وهو من أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. ما استطاع. شو رأيك في هذا؟ كم بياخذ هذا الوقت منه من 24 ساعة عشان يكون في هذا؟ بس عندك الصيام طبعا ست من الصيام طبعا الصيام الصيام ما ياخذ وقت. اللي بيصوم بينام لا. أنا أعرف جراحين قلب يصومون يوم ويفطرون يوم, وجراح مخ وأعصاب أعرف واحد من زملائي يصوم يوم ويفطر يوم, هو جراح يوقف 12 ساعة 15 ساعة. طيب هل يؤذن له متوضأ يعني الوضوء كم ثلاث دقائق؟ أحسب هالي كله وعطني إياها من 24 ساعة كم تعطيه ذا؟ طيب أكثر الأعمال مقترنة بوقت الصلاة. خلينا نشوف كم يحسبها بس. خمس ساعات تقريبا. خمس ساعات أو من 24 ساعة؟ لا لا ما ساعتين ثلاث ساعات. ثلاث ساعات تقريبا. المخرج يقول عفوا المصور يقول ساعة واحدة. لا لا في الساعة ما مع مع أذكار الصباح والمساء. مع أذكار الصباح مع دروس الشروق مع دروس الشروق بحال الساعة. إيه. مع أربع ساعات. يلا. مع سنة الضحى. مع سنن الضحى أربع ساعات. أربع ساعات. مع القيام. مع القيام مع كله. عطى خمس ساعات. كريمين أنتم. لا أربع ساعات عشان عطى خمس ساعات يلا بقي لك كم؟ بقي 19 ساعة. عطى خمس ساعات نوم بقي لك كم؟ 14 ساعة. هذه ال 14 ساعة يراقب الله كأنه يراه, عنده مراقبة ذاتية عالية جدا. اشتغلها في الذكر. لا لا مو بيشتغلها في الذكر, يشتغلها في الشيء الحلال اللي يبيه, بس عنده مراقبة ذاتية. لا يكسر مرور ولا ذا ولا أحد يلاحقه ولا ذا وناظر ذا حسن خلق وكثير التوبة وتواب. ايش رأيك يا عبد الله؟ ان شاء الله ما خلى شيء ان شاء الله عليه. قل ما خلى شيء. صعبة ذي؟ لا ما هي صعبة. شو رأيك صعبة؟ بالعكس شو انها سهلة. ما خلص سهلة. سهلة على من سهل الله عليه. سهلة سهلة بس مع إرادة. إذن هي صعبة لكن تحتاج إرادة. عزيمة وإرادة. لأن الأربعة عشر ساعة دي كثيرة. يعني أنت الآن بقالك 14 ساعة, خذ منها ثمان دوام بذمة, بقي لك ست ساعات تمرح فيها وتوسع صدرك في المباحات. في المباحات لأنك الذنوب شو بتسوي فيها أنت؟ تستغفر منها. تستغفر وتعطيها ركعتين فلن تذنب. إخواني إذا أردنا, طيب حط شخط على هذه بنت أو امرأة إيه. نفس الشيء. لا ما يؤذن المؤذن إلا وهي في مصلاها. في مصلاها والبقية تسوي نفس الشيء. لن تأخذ أكثر من خمس ساعات. إحنا أعطينا خمس ساعات زي ما قال أنت ولو يعني كريمين. معنى قد تكون أقل من خمسة, من أربعة إلى خمسة. لذا ربي سبحانه وتعالى لم يطلب منا أن نقعد, طلب منا ثلاث أربع ساعات بس لنكون إيش نحقق. أول شيء من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب, وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل الصلوات الصيام حتى أحبه, فإذا أحببته كنت بصره وسمعه وبقية الحياة. إخواني يعني هذه الأمور, وهذا هو ختم هذا المجلس في هذا اليوم, أنا لابد أن نحط علامة. أما أننا نسمع ونمشي لا. أنت كمسلم تطبيق هذه الأشياء بصراحة صعبة عليك؟ والله ربما تكون صعبة بعض الأحيان، لكن لا لا خلنا نقول وجه العموم ما أرى أنها صعبة، لكن بعض الأحيان إني أكون أتكاسل عنها أكون الصراحة يعني. لا إحنا نقول هل هي مو صعبة، هل توقف لك دنيا؟ لا تمنعك من كسب من رزق؟ ما تمنعني، بل تزيدك. ليه؟ لأن يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ليش الله فهو. وهذه هي إذا أردنا أن تنهض هذه الأمة فيجب أن تنهض الأمة بالأمور هذه، حط معها الأربعتاشر ساعة أنها في علم وعمل، خذ منها اللي تريح نفسك فيها اللي هي الستة أو الخمس ساعات، الثمان ساعات أو التسع ساعات العلم والعمل أدها كما هي. إذا أنت طالب جامعي كم تصرف الجامعة يوميا؟ أربع خمس خمس، حط عليهم أربع تسع بين دراسة وروحة وجية يوميا تكفيك، خذ خمس لعب فيها يوميا في غير مضرة. إذن القضية حنا كل يوم يا عبد الله كل يوم عندنا عشر ساعات ضايعة سودة، نأخذ نصها أو أخلص فيها بعد أو أخلص فيها. يعني مدرس الآن يدرس عنده خمس ساعات دوام أو ست، أخلص فيها الست عشان تنهض بالأمة، كلك أجر بعد. دكتور مهندس، السبب أن لم يطبق الأول، لم يكن وليا لله. الصحابة كان عندهم اتزان، لذا الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ابحث عن الاتزان. جميل أن تبر أمك صح؟ عظيم، بر عظيم، لكن إذا هذا البر من شدة برك بأمك ظلمت زوجك أصبح ما في اتزان. أعرف واحد قد تأثر، يعني قد تأذم إذا كنت تجاوزت واحد من الأخوان. إذا جاء من الدوام يأخذ أمه يمشيها يوميا ثلاث ساعات أربع ساعات ساعتين ونص خمس ساعات، جميل، لكن هل زوجك وش أخبارها؟ كونني أكون بار بأمي جميل، لكن يجب أن وازن. لذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن لنفسك عليك حق وأهلك عليك حق، ولأهل لربك عليك حق، ولنفسك عليك حق، ولأهلك عليك حق. التوازن مطلوب. تعرفون مشكلة الأمة عدم وجود توازن. يا أما أن واحد متدين مرة مرة مرة مرة مرة ضيع الأمور، أو فالت مرة مرة مرة وضيع الدين، أو أنه جيد في عمله لكن دينه مو بذي، أو أنه من الناس الممتازين في طاعته وصلاته وصيامه وذا وعباده لكن عمله يا غير منضبط فيه، أو أنه منضبط بس ما يعرف يسويه زي ما يبغى. لذا يقول إيش أنت متخرج؟ شو أنت متخرج؟ قال ممرض، زي واحد من الأخوان ممرض. قلت طيب وراك ما اشتغلت؟ قال يا محسن جه ولجة كاتب أحسن. قاعد الدولة تصرف عليك تمريض تعلمك أربع سنين في الأخير تطلع كاتب عشان نفس الراتب. أقول ما استفاد من شهادتك. إذا ما استفاد، لأن الناس بالراحة. مثل واحد من زملائنا على سني تخرجت أنا خلصت أنا وياه الزمالة أو ما يسمى تعادل الدكتوراه، المهم خلصنا الشهادة الأخيرة فراح القسم ما في شغل. قلت ليش تروح؟ قال عشان أرتاح. هو لو قال لي والله لأني أبغى هذا القسم عشان أبنتج فيه وإني أحبه ممتاز ما يهم، لكن تقول لي أنا رايح عشان أنام. إذا لن ندافع عن أنفسنا وسنكون أمة ضعيفة إذا كانت هذه منهجيتنا. لا بد من التوازن، ولا بد من الاتزان، ولا بد من إعطاء كل ذي حق حقه، ولابد أن أعطي ربي حقه كاملا كما أراه، أن أعطي ولي الأمر حقه كأنه أمامي، أعطي أمي وأبوي إذا كانوا موجودين على الحياة حقهم كاملا، أعطي زوجتي وأبنائي حقهم كاملا، أتزم في كل شيء، أعطي علم، أبحث عن أكون أحسن واحد، أظن كل اللي حولي جهال وأحتاج أنا أن أكون عالما في هذا المجال. لو كل واحد مننا راقب ذاته وبذل على أن يكون أحسن واحد كان جيد. أعطيك آخر شيء، واحد يدرس في كلية من كليات الشريعة زعلان جدا. ليش يبغى زعلان؟ قال الأول علينا ماخذ 4.95 حليق ومسبل ويدخن، وما أدري بعد يصلي ولا ما يصلي. قلت طيب وانت كم جايب؟ قال 3.2. قلت طيب ليش زعلان؟ أنت المفرط. هو نظر لهذه الكلية إنها كلية أكل عيش بالنسبة له، مو بدين، فأراد أن يكون معيد فيها. أنت اللي تقول لي لا، ليش تأخذ 3.2؟ أنت مفروض تأخذ 5. أنت مفروض تأخذ 5. يا أخواني القضية ليس، ما أقول أنا الغرب ذا الغرب أكلنا لأنه ما لقى لها أحد يقاومه. لأن الغرب احترم الهند وكوريا وسنغافورة وماليزيا والصين. الصين كانت مرتبة 15 في الاقتصاد من 30 سنة، اليوم ثاني دولة في الاقتصاد وقد تكون الأولى قريبا. والسبب الشغل، ما في أحد. الشغل أن تعلم ماذا تشتغل، المراقبة الذاتية حقتك ترتفع. انتهينا. لذا قيل كلام طبعا يقال، ما أدري عن صدقه، أن ملك أسبانيا المخلوع قبل ما يدخل الأندلس بدأ يرسل جيوش وناس، فقال لهم شوفوا إذا بدأت تقل المراقبة الذاتية عند المسلمين ذولا أعرف أنهم ضعفوا. قالوا كيف؟ قال نظروا الأسواق، هل في غش؟ هل في غش في البضاعة؟ هل في كذب؟ فلما بدأت يجي الغش والكذب والتدليس وذا، قال خلاص ضعفوا، دخل عليه ما نجح. طبعا إن صدقت هذه القصة هي من حيث المظهر صحيحة، لكن عاد تضعها هنا وهناك ما أدري. لكن لين أقول يا أخوان، إذا لم يكن تاجرنا يقول هذا تراه فيه كذا. أعجبني واحد من الأخوان ببيع سيارة جيب وحط عليها 17 عيب لازقة فيها، قال له أبوها وحاط السعر 17,000، ببيعها 17 وهذا 17 عيب حطه على القزاز كلابل. المهم قال له أبوه يا ولدي لي مين ببيع هذا؟ أنت شو لا تقول فيها عيب ولا ما فيها عيب؟ أنت لا تقول زين ولا تقول شين. قال أبي حديد. قال لا. المهم أول ما دخل في الحراج وثين شرب 17. طبعا الشراشة للهذي يمكن بيعها 19-20-30 الله أعلم كم. لكن هذه الأمانة، متى نصل إلى هذا نكون أقوياء. متى أنا عندي القوة أني إذا أخطأت أقول أنا مخطئ، نكون أقوياء. نعم نحتاج إلى علم في جميع المجالات، نحتاج إلى جد وعمل، نحتاج إلى إنتاج، نحتاج إلى مصانع، نحتاج إلى أمانة، نحتاج إلى أشياء كثيرة قد تكون مفقودة عندنا في العالم الإسلامي. فلذا إذا لم ننتبه لهذا ولا نعلق شماعات على غيرنا فلن يفيدنا هذا أبدا. أسأل الله العلي العظيم المنان الكريم الرحمن الرحيم أن يجعلني أنا وأنتم والمشاهدين والمشاهدات ممن ينصر الله بهم الأمة ويكشف بهم الغمة ويصلح بهم الأمة بعد أن يصلح ذواتهم وسرائرهم ويخرج ما بهم من غش وحقد وحسد. ويجعلهم مباركين. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. عبد الله عويس ايش تبي نتوب اليوم من؟ انتهاك محارم الله. هذا طويل عطنا واحد يعني قصدك النظر مثلا غض البصر ممكن. اللهم يا ربي يا كريم يا ربي يا عليم أرحم الراحمين أكرم الأكرمين. من رفع معي يده الآن الآن الآن الآن الآن الآن تائبا من غض بصره عن أي محرم من محارم المسلمين قاصدا أو غير قاصد فجأة كانت أو ليس فجأة، اللهم يا ربي من غض بصره رجلا كان أو امرأة ورفع يده الآن، اللهم يا ربي يا كريم يا ربي يا عليم يا ربي يا رحمن. وإذا وقع في البصر سيتوضأ ويصلي ركعتين توبة إلى الله سبحانه وتعالى، اللهم يا ربي يا كريم يا ربي يا عليم أرحم الراحمين أكرم الأكرمين، اجعلني وإياه كتابي في عليين، واجعلني وإياه يا رب من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، واجعلني وإياه يا ربي يا عظيم يا ربي يا رحيم أرحم الراحمين أكرم الأكرمين، لا إله إلا أنت، اجعلني وإياه من السابقين السابقين. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. اللهم يا ربي يا رحمن اشفي ابني صديقي وأخي وعزيزي ريان، اللهم اشفه اللهم اشفه اللهم اشفه اللهم اشف ريان يا رب العالمين وتوله، اللهم من عليه بالعفو والعافية ويسر له أمره واصلحه واكتبه من الصالحين، واشفه يا رب العالمين وأولادي وأولاد السامعين وأولاد المشاهدين والمشاهدات وأولاد الحاضرين. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلوا وسلموا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.